أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: أحمد اسم لا ينصرف، فلماذا الناظم في هذا البيت قد صرفها بتنوين وكسر في قوله بسنة إبراهيم فيه وأحمد؟ أحمدي ما صرف بسنة إبراهيم فيه وأحمدي، ما قال وأحمد، في حين أنه يجوز صرف الممنوع من الصرف لضرورة الشعر لا بأس. نعم.